سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم محبة ومودة عند الله الذي يتناول قوس الخصومة، القوس الجدال الذي كل واحد منهم يشتري في المدرسة كان له. يكون العبادة كما يحب مع تمام الذل. فإذا حقق العبد أصل الحب وأصل الذل يكون قد حقق العبادة حمد لابد من التمام والتمام. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ومن ذلك الحب أن الإنسان إذا أحب الله تعالى فإنه لا يخالف محبوبه وإنما يراعي ما يحبه الله، فلا يجرؤ على مخالفة محب الله، لا يجرؤ على معصية يغضب الله تعالى عليه بها، فينقاد للأوامر وينتهي عن النواهي. ويجمع ذلك أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، يكون خائفا وراجيا، يخاف من المعاصي ولا يقنط من رحمة الله وإنما يرجو رحمة الله تعالى. هذا يكون حضرت من بلادي لأداء العمرة محرما من المدينة، وأريد أن أعمل عمرة ثانية وأرجوك من أي الأماكن أذهب مع ميقات العمرة. هذا السؤال يتكرر علينا كل يوم، وأنا قلت في دروس المضت إن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جاء محرما من نسك الحج أو عمرة يؤدي هذا النسك ولا يكرره مرة أخرى. ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من مكة يؤدي أن يأتي بعمرة ثانية أو ثالثة، وقال الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فليس من المستحب أن الإنسان يأخذ المكة بتكرار العمرة، لكنه لو خرج وأداها فإنها صحيحة، لكنها ليست مستحبة. يقول ما هو ميعاد طواف الوداع وهل العمرة طواف وداع؟ طواف الوداع الأصل فيها أن يكون قبل السفر، إذا أراد الإنسان أن يسافر قبل سفره بقليل يكون طول الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء. وأما العمرة فليس بواجب، لكن لو أتى به الإنسان صراحة يخرج من الخلاف إذا لم يأتي به نصيحة. يقول لا يجوز للإنسان أن يقرأ كتاب كتابين في الصف ويبدأ يفتي الناس. لا ما هكذا يقول الإنسان الذي يفتي الناس والإنسان الذي يكون من أهل العلم، معنى أنه يعرف حال ينطبق هذا الحكم على هذه المسألة، والإنسان عليه أن يتمكن من العلم حتى يصف نفسه مفتيا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم كانوا من كبار العلماء كانوا يتدافعون الفتية ولم يستحوا إلى غيره، لكن لو علم الإنسان الحكم في مسألة وسئل عنها أو رآها فله أن يخبر بما عنده من العلم وأن يبين ما يعرفه من العلم في هذه المسألة، لا أن ينصب نفسه للفتية في المسائل.